كله تعليم لاستحقاقه أن يرهقه الله سبحانه وتعالى صعودا. إنه فكر وقدر، إنه فكر يعني ماذا يقول في هذه الآيات الكريمة وفي هذا الذكر الحكيم. إنه فكر وقدر أي قدر في نفسه ما يقوله وهيأه، فقتل كيف قدر يعني نعم كيف قدر ذلك لافتراء الباطل واختلق ما يكذبه وجدانه فيه، اختلق واتصل وهو يعلم في قرارة نفسه أن القرآن حق من عند الله. فقتل كيف قدر أي نعم كيف قدر ذلك لافتراء الباطل واختلق ما يكذبه وجدانه فيه. ثم قتل كيف قدر تكرير للمبالغة في التعجب منه، وقد أتينا في من عجب غاية العجب أنه يكثر من التعجب ويكرره. فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر، ثم للدلالة على الثانية أبلغ في التعجب من الأولى، لأن قوله تعالى ثم قتل كيف قدر العصب ثم يدل على تفاوت الرتبة، يدل على تفاوت الرتبة، فكأنه يقول فقتل كيف قدر يعني فقتل بنوع ما من القتل. هذه الجملة ايه؟ دعاء، دعائية عليه. فقتل كيف قدر، قتل بنوع ما من القتل. ثم قال ثم قتل كيف قدر يعني كأنه قال بعدما قال قتل بنوع ما من القتل، لا بل قتل بأشده وأشده، ولذا ساغ العطف فيه مع أنه تأكيد. وقد جوز الزمخشري في هذه الجملة ثلاثة أوجه: أن تكون تعذيبا من تقديره وإصابته فيه المحز ورميه الغرب الذي كانت تنتحيه قريش، أو ثناء عليه على طريقة الاستهزاء به، أو حكاية لما ذكره من قولهم قتل كيف قدر تهكما بهم وبإعجابهم بتقريره واستعظامهم لقوله. ثم قال ومعنى قول القائل قتله الله ما أفزعه فأخزاه الله ما أسعاره، الإسعار بأنه قد بلغ المبلغ الذي هو حقيق بأن يفسد ويدعو عليه حاسده بذلك، انه تفوق جدا في هذا المجال حتى ان امام السكت ان يرسل على ذلك، ان الحاسد يحسد على ذلك. فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر، ثم نظر اي في ذلك المقدر وتروى فيه. قال الرازي وهذه المرتبة الثالثة من احوال قلبه، فالنظر الاول للاستخراج واللاحق للتقدير وهذا هو الاحتياط. وقال غيره ثم نظر أي في وجوه القوم، ثم نظر في وجوه القوم، ثم عبد أي قطر وجهه كبرا وتهيئا لقذف تلك الكبيرة، وذكر أي كلح وجهه شأن اللئيم في مراوغته ومخاتلته، والحسود في آثار حقده على صفحات وجهه، ثم نظر ثم عبد وذكر ثم أدبر واستكبر، ثم أدبر عن الحق واستكبر أي عن الإيمان به، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، أي ما هذا القرآن إلا سحر يروى ويتعلم أي يأثره عن غيره، تعلمه من شخص آخر غيره، إن هذا إلا قول البشر أي ليس بكلام الله كما يقوله. يقول القاطبي رحمه الله تعالى اتفق المفسرون ان هذه الايات نزلت في الوليد بن المغيرة ابن المغيرة المخزومي احد رؤساء قريش لعنه الله، وكان من خبره ما رواه ابن اسحاق. يقول القاطبي رحمه الله تعالى اتفق المفسرون ان هذه الايات نزلت في الوليد بن المغيرة المخزومي احد رؤساء قريش لعنه الله، وكان من خبره ما رواه ابن اسحاق ان الوليد بن المغيرة استمع اليه نفر من قريش وكان ذا سل فيهم وقد حضر الموت، فقال لهم يا معشر قريش إنه قد حضر هذا الموسم، فإن وجود العربي ستقدم عليكم فيه، وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا، فأجمعوا رأيا واحدا ولا تختلفوا، فيكذب بعضكم بعضا ويرد قولكم بعضه بعضا. قالوا: فأنت يا أبا عبد الشمس، فقل وأقم لنا رأيا نقل به. قال: بل أنتم قولوا، بل أنتم تقولوا أسمع. قالوا: نقول كاهن. قال: لا والله لا هو بكاهن، لقد رأينا الكهان، فما هو بزمزمة الكاهن ولا تدعه. قالوا: كنقول مجنون. قال: ما هو بمجنون، لقد رأينا الجنون وعرفناه، فما هو بخلقه ولا تقالده ولا وسوسته. قالوا: فنقول شاعر. قال: ما هو بشاعر، لقد عرفنا الشعر كله، رجزه وهجده وقريضه ومقبوره ومسقوطه، فما هو بالشعر. قالوا: فنقول ساحر. قالوا: ما هو بساحر، لقد رأينا السحارة وسحرهم، فما هو بنهكهم ولا عقدهم. قالوا: فما نقول يا أبا عبد الكلم؟ قال: والله إن لقوله لحلاوة، وإن أصله لعبق، وإن صرعه لجناه، وما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل، وإن أقرب القول فيه لأن تقول هو ساحر جاء بقول هو سحر يفرق به بين المرء وأبيه، وبين المرء وأخيه، وبين المرء وزوجته، وبين المرء وعشيرته، فتفرقوا عنه بذلك. فجعلوا يجلسون بسبل الناس حين قدموا الموسم، لا يمر بهم أحد إلا حذروه إياه وذكروا لهم أمره، فأنزل الله تعالى في الوليد بن مريع، وفي ذلك من قوله تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، ومهدت له تمهيدا، ثم يطمع والأزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر، فكتل كيف قدر، ثم كتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس ونثر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. وعن قتادة قال: قال الوليد: لقد نظرت فيما قال هذا الرجل، فإذا هو ليس بشعر، وإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو وما يعلى، وما أشك أنه سحر، فأنزل الله هذه الآيات. وقد روي عن مجاهد أن الوليد كان بنوه 10، وحكى الثعلبي عن مقاتل أنه أسلم منهم 3: خالد، خالد بن الوليد، وعمار، وهشام. قال ابن حجر في الإصابة: والصواب خالد وهشام والوليد. فأما عمار فإنه مات كافرا، لأن قريشا بعثوه للنجاشي، خالد وعمار، لأن قريشا بعثوه للنجاشي، فجرت له معه قصة فأصيب بعقله. وقد ثبت أنه ممن دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم من قريش، لما وضع عقبة ابن أبي معيط سنة الجزور على ظهره وهو يصلي صلى الله عليه وسلم، دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، فأصابته دعوة النبي عليه السلام وجل في الحبشة، فأصيب سفر، فإن هذا إلا قول البشر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. سأصليه سقر، أي جهنم، وهو بدل من قوله تعالى: سأرهقه صعودا، سأرهقه صعودا، ثم قال بعد آيات: سأصليه سقر. هذا بدل، بدل اشتمال، اشتمال سقر على الكبائر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر، قال الزمخشري، أي لا تبقي شيئا يلقى فيها إلا أهلكت، وإذا هلك لم تذره هالكا حتى يعاد، أو لا تبقي على شيء ولا تدعه من الهلاك، بل كل ما يطرح فيها هالك لا محالة. لواحة للبشر، أي محرقة للجنود، لواحة للبشر محرقة للجنود، من قولك: لوحته السمع إذا سودت ظاهره وأطرافه، الجلد لما يتأثر بالفم يعني يسود لونه وأطراف الجلد فيقال فيه لوحته الفم يعني سودت ظهره وأطرافه. فمعنى قوله لواحة جلد كر يعني محرقة للجلود للجلود، لأن قوله تبارك وتعالى هنا البكر جمع بكرة وهي ظاهر الجلد، جمع بكرة وهي ظاهر الجلد، أو أن البكر هنا اسم جلد بمعنى الناس، واضح؟ لواحة للبكر يعني محرقة للناس، الأول لواحة البكر جمع بكرة يعني محرقة للجلود. فجوز أن يكون المعنى لائحة للناس، جوز أن يكون المعنى لواحة للبكر يعني لائحة للناس، من لاحة بمعنى ظهر والبكر بمعنى الناس. عليها تسعة عشر أي من الخزنة المتولين أمرها والتسلط على أهلها، وفيه إشارة إلى أن زبانية العذاب الأخروي تفوق زبانية الجبابرة في الدنيا أضعافا مضاعفة تنبيها على هول العذاب وشدة مكانه. ثم يقول تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. قوله تعالى وما جعلنا أصحاب النار المقصود بأصحاب النار من الخزنة فقط، خزنتها يعني من الملائكة. وما جعلنا أصحاب النار أي خزنتها إلا ملائكة، أي وهم أقوى الخلق بأسا وأشدهم غضبا لله عز وجل، ليبادروا جنس المعذبين فلا يستروحون له، يعني من جنس آخر غير جنس المعذبين. يعني لو كان ربما لو كان يعني أصحاب النار أو خزنة النار مثلا من البشر ربما لرقت قلوبهم لإيه؟ للبشر مثلهم لأنهم يحسون في أحساسهم، لكن الله سبحانه وتعالى جعل خزنة النار من جنس آخر غير جنس البشر غير جنس الكافرين وهو الملائكة، لأنهم أقوى الخلق وأشد الخلق غضبا لله سبحانه وتعالى، ليبينوا جنس المعذبين فلا يستروحون له، فلا يستروحون له حتى لا يزل الكفار روحا وخرجا إذا كانوا من نفس جنسهم، لأن الكفار إذا رأوا خزنة النار من الملائكة الذين هم أقوى الخلق وأشد الغضب غضب الخلق بغضا للكفار وغضبا لله سبحانه وتعالى، هل يمكن أن يتوقعوا منهم أن يخففوا عنهم العذاب؟ لا، لا يتوقعون. وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا يعني من مشركي قريش، أي إلا عدة من شأنها أن يفتتن بها الكافرون فيجعلوها موضع البحث والهزء. والحقيقة هذه الآية يعني موضع لبحوث كثيرة مهمة، ويعني فأحيانا يعني يشاء الله سبحانه وتعالى مشيئة كونية القدرية تأتي بعض الأحكام الشرعية أو بعض الأشياء لفتنة من يستحق الفتنة، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يعني كما سيحصل مثلا مع يأجوج ومأجوج حينما يفتشون بأهل الأرض يقولون قضينا على أهل الأرض فلنقضي على من في السماء، فيرمون الحراب إلى السماء فتعود إليهم ملصقة بالدماء، فتنة يفتنهم الله سبحانه وتعالى يزدادوا عطوا لنا كلما زادوا إجراما كلما زاد استحقاقهم الإيه؟ للعذاب. فكذلك قد يشاء الله سبحانه وتعالى يكون في بعض الأسباب تكون فتنة لمن شاء الله فتنته بحكمته تبارك وتعالى. فمن ذلك يعني هذا الطعن الذي يعني يحصل من بعض الملاحين والزنادقة من الاستهزاء ببعض الأحكام الشرعية، تعدد الزوجات مثلا أو يعني نحو ذلك من أخبار الوحيين الشريفين، فيدخلون ويهزؤون ويتخولون ويظنون أنهم يعني في وضع العلو، في حين أن هذا بلاء جديد يضاف إلى بلائهم وهو أنهم لذلك يستحقون عذابا أكثر والعياذ بالله. فهنا يقول الله تبارك وتعالى ما جعلنا عدتهم اللي هي 19 واحد يعني 19 ملك ما جعلنا عدتهم الا 6 ليزمتهم حكمة من ذلك انهم سوف يجعلون ذلك موضع الهزء والسخرية والتمثيل. وقال الجبائي المراد من الفتنة تسديد التعبد ليستدلوا ويعرفوا انه تعالى قادر على ان يقوي هؤلاء 19 على ما لا يقوى عليه 100,000 ملك ملك اقوياء. وقال الكعبي المراد من الفتنة الامتحان حتى يفوض المؤمنون حكمة التخصيص بالعدد المعين الى علم الخالق سبحانه وتعالى. فحينما يعلم المؤمن يسمع لهذا العدد ان خزنة النار 19 ملكا يقول امنا بالله وبما جاء من عند الله واضح ويفوض ما يتعلق بهذا العدد الى الله سبحانه وتعالى واضح. ويقول المؤمنون هذا من المتشابه الذي امرنا بان نؤمن به للمؤمنين. طيب. وما جعلنا عدتهم الا فتنه للذين كفروا ليزداد الذين امنوا ايمانا لانك كلما صدقت اكثر بخبر جديد من الوحي كلما ازداد ايمانك. واذا انزلت سوره فمنهم يقول ايكم زادته هذه ايمانا فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا لمن جديدها. فكلما آمنت بشيء جديد وصدقت بخبر جديد كلما يزيد إيمانك. هذه حكمة ليزداد ويزداد الذين آمنوا إلينا وما جعلنا عدتهم إلا فتنة لغيرنا كفر ليزداد الذين آمنوا إلينا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب. يعني الكتاب هنا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لإنبائه من وعيد الداخلين المفسدين ما لديهم مصدقون ليستيقن الذين اوتوا الكتاب حينما يرونه يخبر باخبار موافقه لما عندهم في كتبهم. ليستيقن الذين اوتوا الكتاب يعني يكون عندهم يقين برساله النبي محمد صلى الله عليه وسلم لانبائه من وعيد الداخلين المفسدين ما لديهم في كتبهم مصدقون ليستيقن الذين اوتوا الكتاب. فان قيل ايضا ثم يقول تعالى ويزداد الذين امنوا ايمانا اي تصديقا الى تصديقهم بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. يعني ماذا أراد الله بهذا مثلا حتى يخوفنا بهؤلاء 19. قال الزمخشري فإن قلت كيف نشر الذين في قلوبهم مرض وهم المنافقون والسورة مكية ولم يكن بمكة نفاق وإنما نجم بالمدينة قلت معناه وليقول المنافقون الذين ينجمون يخرجون في مستقبل الزمان بالمدينة بعد الهجرة والكافرون بمكة ماذا أراد الله بهذا مثلا وليس في ذلك إلا إخبار بما سيكون كسائر الإخبارات بالغيوب وذلك لا يخالف كون السورة مكية ويجوز أن يراد بالمرض الشك والارتياب لأن أهل مكة كان أكثرهم شاكين وبعضهم قاطعين للكذب. وقال الرازي إن قيل لما سموه مثلا ماذا أراد الله بهذا مثلا فالجواب أنه لما كان هذا عددا عديدا ظن القوم أنه ربما لم يكن مراد الله منه ما أشعر به ظاهره بل جعله مثلا لشيء آخر وتنبيه على مقصود آخر لا جرم سموه مثلا. كذلك يضل الله من يشاء أي إضلاله من يشاء إضلاله لصرفه اختياره الى جانب الضلال عند مشاهدته ايات الله الناطقه بالحق فيهدي من يشاء هدايته لصرف اختياره عند مشاهدته تلك الايات الى جانب الهدى وما يعلم ذنوب ربك الا هو. قال الزمخشري اي وما يعلم ما عليه كل ذنب من العدد الخاص من كون بعضها على عقد كامل وبعضها على عدد ناقص وما في اختصاص كل ذنب بعدده من الحكمة إلا هو، ولا سبيل لأحد إلى معرفة ذلك، كما لا يعرف الحكمة في أعداد السماوات والأراضين وأمثالها، أو وما يعلم جنود ربك لفرط كثرتها إلا هو، فلا يعز عليه الزيادة على عدد الخزنة المذكور، ولكنه في هذا العدد الخاص حكمة لا تعلمونها. ويجوز أن يستطول الجملة تأييدا لكون ما تقدم مثلا، أي أن المؤمنين يستيقنون بأن عدتهم ضربت مثلا للكثرة غير المعتاد سماعها للكافرين، ومن قوله تعالى ضرب الأمثال في تنزيله، وإلا فلا يعلم جنوده التي يسلطها على تعريب من يشاء إلا هو. وهذا معنى آخر لم أقف الآن على من نبه عليه. ويؤيد قوله وما هي إلا ذكرى للبشر، وما هي يعني عدتهم المذكوعة إلا ذكرى للبشر، أي عظة يرهبون بها منها عذاب النار وهم أصحابها. وصير الضمير لسخر، وما هي إلا ذكرى للبشر، يعني وما سخر إلا ذكرى للبشر. وصير وما هي عن الآيات، والأقرب عندي هو الأول لسلامته من دعوى كون ما قبله معترضا إذا أعيد الضمير لغيره، ولتأييده بما قبله بالمعنى الذي ذكرناه، يعني الظاهر وما هي يعني عدتهم إلا ذكرى للبشر. يقول الفضيل الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى في قوله تعالى وما جعلنا عدتهم إن فتنة للذين كفروا، حكى الكرطبي في معنى الفتنة هنا معنيين، الأول التحريف كما في قوله إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات يعني احرقوهم، والثاني الابتلاء. واضح؟ فأصل الفتنة الاختبار والابتلاء، تقول اختبرت الذهب أو فتنت الذهب إذا أدخلته النار لتعرف زيته من خارجه، ولكن السياق يدل على الثاني. المقصود هنا وما جعلنا عدتهم إلا فتنة يعني اختبارا وابتلاء، لقوله تعالى وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا، وقوله تبارك وتعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو يعني وما يعلم عددهم. فلو كان المراد التحريق والوعيد بالنار لما كان هناك مجال لتساؤل الذين في قلوبهم مرض والكافرين عن هذا المثل، ولما كان يقدر أن يجعل مثلا، ولما كان الحديث عن عدد جنود ربك بحال. وفي هذه الآية الكريمة عدة مسائل مهمة، يعني احتمال ان الفتنة هنا في قوله وما جعلنا عليكم الا فتنة يعني عذابا، يعني ايه هذا احتمال غير وارد، لكن الراجح ايه وما جعلنا عليكم الا فتنة يعني ابتلاء واختبار، لان احتمال الاول غير وارد اللي هو عذابا. لماذا؟ لان الفتنة قد تسأل عذاب، يعني ايه يراد من العذاب ذوقوا فتنتكم عذابكم، لكن لا يراد هذا هنا. لماذا؟ لانه قال وما جعلنا عدتهم الا فتنة الذين كفروا، ثم قال بعد ذلك وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. لو كان العذاب هل كانوا كافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ لا، لكن هي المقصود إيه؟ العدة نفسها العدد. كذلك قوله تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو، أيضا ما زال السياق في إيه؟ في عدد جنود خضرتنا. وفي هذه الآيات الكريمة عدة مسائل هامة، الأولى جعل المثل المذكور يعني العدد المعين 19 فتنة في توجه السؤال أو مقابلته بالإذعان. قد تساءل المستبعدون واستسلم وأذعن المؤمنون، كما قال عز وجل إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. ثم بين تعالى الغرض من ذلك طبق ما جاء في الآية هنا، فقال يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. فآية البقرة تبين وتفسر آية المتكفر. أيضا قوله تعالى ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، يعني أن هذا مطابق لما عندهم في التوراة، وهذا مما يشهد لقولهم على صدق ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم وما ادعاه لإيمانهم وتصديقهم. المسألة الثالثة أن المؤمن كلما جاءه أمر عن الله وصدقه ولو لم يعلم حقيقته اكتفاء بأنه من الله ازداد بهذا التصديق إيمانا، وهي مسألة ازدياد الإيمان بالطاعة والتصديق. المسألة الرابعة بيان أن الواجب على المؤمن المبادرة بالتصديق والانقياد ولو لم يعلم الحكمة أو السر أو الغرض، بناء على أن الخبر من الله تعالى وهو أعلم بما يخبر به عز وجل. فكل ما صح عن الشارع الحكيم من كتاب أو سنة وجب التسليم والانقياد إليه، سواء علمنا الحكمة أو لم نعلمها، لأن علمنا قاصر وفهمنا محدود، والعليم الحكيم الرؤوف الرحيم سبحانه وتعالى لا يكلف عباده إلا بما فيه الحكمة. ومن القول إن الأحكام بالنسبة لحكمتها قد تكون محصورة في أقسام ثلاثة. القسم الأول حكم تظهر حكمته بنص إزاء الأوامر الشرعية أو الأحكام الشرعية، أحيانا هناك ثلاثة أقسام، قسم تظهر الحكمة منه كما في وجوب الصلاة مثلا، قال الله تبارك وتعالى وأخذ الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الزكاة خذ من أموالهم طبقة تطهرهم وتزكيهم بها، في الصوم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ايه لعلكم تتقون، انه يكون سببا لحصول التقوى. في الحج قال تعالى ليشهدوا منافع لهم، فمع انها عبادات لله فقد ظهرت حكمتها جلية. وكل الممنوعات كما قالوا في الترويات الست، حفظ الدين والعقل والدم والعرض والنسب والمال لقيام الحياة ووفرة الأمن وقيادة المجتمع، وجعلت فيها حدود لحفظها وغير ذلك، هذه فكرة حفظ هذه الضرورات الإيه الخمس. القسم الثاني قسم لم تظهر حكمته بهذا الوضوح ولكنه لم يخل من حكمة، كالطواف والسعي والركوع والسجود والوضوء والتيمم والغسل ونحو ذلك، فهذه يعني لم تظهر حكمتها بوضوح، وهي قطعا من ورائها حكمه، واضح تخليل الحجر الاسود ونحو هذه الاشياء المناسك، هذه امور تعبديه واضح، لان الانسان اذا علم الحكمه في كل شيء معنى ذلك انه لا ينقض الا اذا اقتنع بالحكمه، فكانه يصطلح على ربه لن انقض الا اذا فهمت الا اذا علمت، ففتح هذا الباب باب الامور التعبديه التي لا يعقل معناها لاظهار الانقياد وتمام العبوديه لله سبحانه وتعالى، سواء فيما ظهرت حكمته او فيما لم تظهر حكمته، يعني فهذا فيه ايه اظهار لكمال العبوديه وانتفاء حظ النفس الذي هو الاقتناع. القسم الثالث ابتلاء وامتحان، اولا وثانيا لحكمه كتخريج الخدمه، كما قال تعالى وما جعلنا الخدمة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وفي التحول عنها حكمة كما في قوله تبارك وتعالى لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. المسلم في كلتا الحالتين سواء ظهرت له الحكمة أو لم تظهر يجب عليه الامتثال والانقياد، كما قال عمر عند استلامه للحجر إني لأعلم أنك حذر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فقبله امتثالا واقتداء بصرف النظر عما جاء من أن علي رضي الله تعالى عنه قال له بلى يا أمير المؤمنين إنه يضر وينفع، فيأتي يوم القيامة وله لسان وعينان يشهد لمن قبله. واضح يعني عمر أقبل عليه قبل أن يخبره علي بن أبي طالب، طبعا هو لا يضر ويسعى بنفسه لكن هذا إيه ثواب في الآخرة، يعني أن من قبل الحجر الأسود فهذا الحجر يأتي يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على كل من استلمه بحق أن هذا أتى بيت الله الحرام وقبلني طالح أو استلمني. فعمر لما قال أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع أجابه عليه بقوله بلى يعني رمي لا تضر وتنفع بمعنى إيه تشهد على من استلمها إيه بحق. لكن لعل مراد عمر يعني لا تضر وتنفع إيه يعني بنفسها طبعا. وقد تنكشف الأمور عن حكمة لا نعلمها كما في قصة الخضر مع موسى عليه السلام عليهما السلام إذ خرق السفينة وقتل الغلام وأقام الجدار وكلها أعمال لم يعلم لها موسى عليه السلام حكمة فلما أبداها له الخضر عاد علم مدى حكمتها. فيعني الإنسان قد لا يدرك الحكمة يعني ولذلك كثير من الناس يقدر الله سبحانه وتعالى له أمر من الأمور ولا يدري يعني لو كان مؤمنا بحق يتخذ القول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء خبر فكان خيرا له فأنت لا تجد أين الخير لكن كن على ثقة أن الله سبحانه وتعالى يختار لك الخير خاصة إذا كنت تحافظ على دعاء يعني الاستخارة واستخارة الخمس أيضا يعني كان يرضى بما يختاره الله سبحانه وتعالى له ويفوض الأمر إلى الله عز وجل ثقة بأن الله لا يقدر له إلا الخير. أين يقول الله تبارك وتعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقد جاء في نهاية الآيات الكريمة ما يلزم البشر بالعجز ويدفعهم إلى التسليم في قوله وما يعلم ذنوب ربك إلا هو فكذلك بقية الأمور من الله تعالى هو أعلم بها والعلم عند الله عز وجل. والليل إذ أدبر والصبح إذا أسحر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. قوله تعالى كلا رجع لمن أنكر البعث أو لمن أنكر العدة يعني العدة وهي عدد الملائكة عدد قرن جهنم عليها 19 كلا رجع لمن أنكر العدة أو أنكر السحر أو أنكر الآيات أو إنكار لأن تكون لهم ذكرى لأنهم لا يتذكرون. كلا والقمر والليل إذ أدبر أي ولى ذاهبا بطلوع الفجر أي إذا أضاء. ومن فوائد القسم بهذا الاعتذار ومن فوائد القسم بهذا الاعتذار بفوائدها والاستدلال بآياتها يعني لأن الله سبحانه وتعالى لا يقتل إلا بما يتضمن آيات قدرته وتواهد وحدانيته عز وجل. إنها لإحدى الكبر أي إنها لإحدى الأمور العظامة نذيرا للبشر أي إنذارا لهم فنصبه على أنه تمييز عن إحدى لما تضمنه من معنى التعظيم لأنه فيه أعظم الكبر إنذارا إنها لإحدى الكبر نذيرا يعني كأنه قال أعظم الكبر إنذارا فنذيرا هنا بمعنى الإنذار كنكير بمعنى الإنكار أو أنه أو على أنه حال عما دلت عليه جملة أي كبرت منذرة أي نعم لمن شاء منكم أن يتقدم أي يسبق إلى الإيمان والطاعة أو يتأخر أي يتقدم. فقوله تعالى لمن شاء بدل من قوله تعالى للبشر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أيها البشر أن يتقدم أو يتأخر فلمن بدل من للبشر أي منذرة لمن شاء التقدم والفوز أو التأخر والهلم. ثم يقول الله تبارك وتعالى كل نفس بما كسبت رهينة أي مرهونة ومحبوسة به الذي كسبته عند الله تبارك وتعالى. كل نفس بما كسبت رهينة أي مرهونة ومحبوسة به عند الله تعالى إلا أصحاب اليمين فإنهم لا يختتون وإنهم فتحوا رقابهم بما أصابوه من كسبهم كما يخلص الراهن رهنه بأداء الحق الإنسان لما يترك رهن عند أحد مقابل شيء معين مثلا يقترض منه مثلا هذا الرهن يبقى عنده حتى إذا ما وفى الدين الذي عليه أطلق وفك له هذا المرهون يعني المحبوس عنده طبعا فكذلك هنا قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة أي محبوسة بأعمالها التي عملت عند الله سبحانه وتعالى إلا أصحاب اليمين فإنهم غير محبوسين لماذا؟ لأن أصحاب اليمين فكوا رقابهم بما أصابوه من كسبهم كما يخلص الراهين رهنه بأداء الحق فأصحاب اليمين فكوا رقابهم واعتقوا رقابهم عن هذا الحق عن طريق أداء الحق الذي عليه هو طاعة الله عز وجل وترخيله في جنات يتساءلون أي هم في جنات لا يدرك وصفها فمن أين أتى القاسري بقوله لا يدرك وصفها أتى به من التنكير من صيغة التنكير في جنات جنات تنكرها ليدل على أنها لا يحيط بها وصف فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يتساءلون عن المجرمين يعني يسألون عنهم وإطار صيغة التفاعل للتكفير لم يقل تبارك وتعالى يسألون عن المجرمين وإنما قال يتساءلون لأن يسألون معنى ذلك أن هذا يقع منهم كثيرا ومنه دعوته وتداعيناه وقال المقتتلين يتساءلون عن المجرمين أي يسأل بعضهم بعضا عن حال المجرمين يطلعهم عليها وما أوجب تعذيبهم وبقاءهم في سقر فبعض أصحاب اليمين في الجنة من نعيمهم أنهم يعني يطلعون وهم في الجنان على أهل الجحيم وهم يعذبون ثم إنما يسألون عنهم في جلسات ثمرهم وألفهم فيتساءلون عن المجرمين وما الذي أوجب تعذيبهم وبقاءهم في سقر فيسألون عن المجرمين يعني لأنهم حين أرونهم معذبون في سقر ويطلعون على ذلك وهم في الجنان يتساءلون ما سلككم في سقر فبعض المؤمنين الأهل الجنة يسأل بعض الآخر عن أهل سقر وقد رأوهم معذبون وماذا أوجب تعذيبهم وبقاءهم في سقر فأجاب المسؤولين كأنهم قالوا يعني نحن سألناهم عن حالهم نحن بعد كده سألنا أهل أصحاب سقر عن حالهم بقولنا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين فكان هذا هو الجواب لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين هذا جواب يعني أصحاب سقر لمن سأله من المؤمنين عن سبب دخولهم سقر فكنا موقوفين بهذه الرغائم من اختيار الراحات البدنية ومحبة المال وترك العبادات البدنية والخوض في الباطل والهزء والهذيان والتكذيب بالجزاء وإنكار المعاد حتى أتانا اليقين يعني حتى أتانا الموت فرأينا به ما كنا ننكره عيانا ما كنا ننكره رأيناه عيانا حينما أتانا الموت وكذفت الحدث وصار العين شهادة يقول تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين يعني من ملي أو ملك فما تنفعهم شفاعة الشافعين يعني التفعيل من نبي أو ملك لو قدر على سبيل فرض المحال لأنهم غير قابلين لها فلا إذن في الشفاعة لذلك فلا شفاعة فلا تنفع فهذا السياق لا يفيد ولا يدل على ان هناك شفاعة لكنها لا تنفعل. وسبق ان تكلمنا على امثلة مثالية لهذا الاسلوب مرارا، كما لما نقل ليه بأرض قضاء لا يسد رصيدها علي ومعروفي بها غير منكرين، بأرض قضاء لا يسد رصيدها، أما يكون أرض رصيد هو الإنساب يعني، فمعناها إيه؟ بأرض القضاء لا باب لها فيسد، لكن السياق إيه بيجي هذه الصيغة؟ بأرض القضاء لا يسد رصيدها علي ومعروفي بها غير منكرين. من ذلك أيضا مثلا قول الله تبارك وتعالى والقواعد والنساء التي لا يزول الكحل فليس إلا نجاحهم أي يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، واضح غير متبرجات بزينة يعني لا زينة أصلا عليهن حتى يتبرجن به. والشواهد على ذلك كثيرة، منها مثلا قول الشاعر الجمل الذي إذا شافها العود من بطيئة جزرة حد يذكر أول ذلك دعوذ العهد بهذه السؤال. على كل حال هذا أسلوب من أسلوب اللغة يعني العربية، وضح قوله هنا فما تنفعهم شفاعة الشافعين لا يفهم منه أن هناك شفاعة فيهم لكنها لا تنفعهم، لا يفهم منه أنه لا شفاعة فيهم أصلا لأن الغلاء الكفار ليس بأهل الشفاعة، فما لنا من شافعين ولا طريق حميد. فما تنفعهم شفاعة الشافعين يعني من نبي أو ملك لم قدر على سبيل فرض المحال أن تكون لهم شفاعة لأنهم غير قابلين لها، فلا إذن في الشفاعة لذلك فلا شفاعة فلا تنفع. قال ابن جرير أي فما يشفع لهم الذين شفعهم الله في أهل الذنوب من أهل التوحيد فتنفعهم شفاعتهم. وفي هذه الآية دلالة واضحة على أن الله تعالى ذكره مشفع بعض خلقه في بعض، هذه الآية تثبت أن هناك شفاعة لكن الكافرين لا يشفعون بالسلام. شفاعة لماذا؟ لأن الكافرين لا يشفعون إلا من بعد إذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، والله لا يرضى عن قول الكافرين، فلذلك لا يمكن أن تكون هناك شفاعة فيهم. هناك استثناء حالة وحية فقط وهي حالة أبي طالب شفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نخل من مكان في النار إلى مكان آخر في النار حيث من عذاب الطالب أيضا، وهو أنه يكون على جمرة من النار تجلي منها دماغه والعياذ بالله. فما لهم عن التذكرة المعرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. فما لهم عن التذكرة المعرضين أي فما لهؤلاء المشركين عن تذكرة الله إياهم بهذا القرآن معرضين لا يستمعون لها فيستعجلون ويعتذرون كأنهم حمر مستنفرة. ما وجه الشبه؟ وجه الشبه الإعراض عن الذكرى، يعني كأنهم في إعراضهم عن الذكرى وبلادة قلوبهم حمر شديدة النفاق فرت من قطرة أي من أثم أو عصبت لخمس من الرمان. وهذا التنبيه ثقة به يعني في غاية الدقة في غاية الدقة، ولا يوجد يعني وصف يعني أبلغ وأروع وأبدع منا وصف الله مما شبه الله سبحانه وتعالى بهما نشور الكفار من التنفرة. معروف ان الاسد احب واشهى لحم اليه هو لحم اليه هذه الحمر المعروفه، يعني من رأى صور المفارقة التي تحصل بين الرسول وبين الحمر المستنفرة لا فعلا تذكر هذه الآية كأنهم حمر مستنفرة فرت من قطرة. كيف تهدم الرسول بكل قوتها وكيف تفر هذه الحمر بصورة شديدة في فزع عظيم جدا كأنهم حمر مستنفرة فرت من قطرة. يعني هو يذكرهم بما فيه صلاحهم ومع ذلك يقابلون هذا لأنهم يفرون وينفرون نفورا شديدا كأن الذي كان هناك أسد يعني يطاردهم كالحمر يريد أن يختلفه كهين أنه ما يريد بهم سوء إنه يريد بهم الخير واضح. لكن هذه نظرتهم لمن ينصحهم وهذا نفورهم لمن يريد صلاحهم كأنهم حمر مستنفرة فرت من قطرة. هل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منكرة يعني ينزل عليه كتاب كما انزل على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا مثل قوله تعالى فاذا جاءتهم ايه قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسل الله. لن نؤمن حتى ينزل على كل واحد منا الوحي عن طريق الملك لكل واحد منا. بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منكرة ينزل عليه يعامل كل واحد على انه نبي يتعامل مباشره مع الوحي حتى يؤمن به. فقوله عز وجل بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منكره هو مثل قوله تعالى واذا جاءتكم ايه قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسل الله. ومثل قوله تعالى ولن نؤمن لك حتى تنزل علينا كتابا نقراه. ومثل قوله تعالى ولو نزلنا عليك كتابا في التوراة فلمدوه بأيديهم الى اخر الآية. كلا يعني هم يختلفون هذه الاشياء بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منكرة كلا من يكون الحق تابعا لاهوائهم يعني مخففا لمرادهم او كلا يعني ليس ارادتهم تلك للرغبة في الايمان فقد جاءهم ما يكفيهم عن اقتراح غيرهم فإنما هم مرضة الألباء. كلا يعني هم يقولون لن نؤمن حتى يحصل هذا وفي الحقيقة هم لا يريدون حقيقة ما يجعلون وإنما هم معالجون لأنهم كارثوا المسألة مسألة مريض آيات فقد جاءتهم الآيات معجزات جاءتهم المعجزات فتبين بها. فاقتراحتهم هذه كلها عبارة عن إيه؟ لدد وحكومة وعناد وبحوث وليس في الحقيقة راهبين في الإيمان حتى لا تحقق لهم هذه الاقتراحات التي يطلبون. ولذلك قال عز وجل كلا بل لا يخافون الآخرة أي لا يؤمنون بالبعث والجزاء ولا يخشون العقاب لإيثارهم العاجلة. فذلك الذي دعاهم إلى الإعراض عن تذكرة الله والانتباه عن الإيمان بتنزيله عز وجل. كلا إنه تذكرة كلا هذا رد عن إعراضهم كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره أي فاستعظ وعمل بما فيه من أمر الله ونهيه وما يذكرون إلا أن يشاء الله أي إلا أن يشاء الله ذكرهم واستعاظهم لأنه لا حول ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى. ففيه تنويحا لقلبه صلى الله عليه وسلم مما كان يقامره من اعراضهم ويحرص عليه من ايمانهم كلا انه تذكره فمن شاء ذكره وما يذكرون الا ان يشاء الله يعني هذا الامر الى الله كما قال ولا يتم الا بمشيئته فلا تحزن عليهم ولا تجهد نفسك عليهم حسرا. فما يذكرون الا ان يشاء الله هو اهل التقوى أي هو حقيق بأن يتقى عقابه ويؤمن به ويطاع. هذا معنى هو أهل التقوى أي حقيق يدير بأن يتقى عقابه ويؤمن به ويطاع. وأهل المغفرة أي حقيق بأن يغفر لمن آمن به وأطاع. اكتفي ليلة هذا القصر أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.